طلب من الشيء بدو أن طوق التحمل أو طرق التحمل ثمانية، ومرتبة الأول أول وقدر النار أولها وهو قراءة الشيخ والتلميذ يسمع، أن هذه أو أعلى وجوه التحمل قول المحدث والتلاميذ يسمعونه ويتحملون عنه يعبرون عن ذلك بقوله سمعت أو غيرها من الألفاظ الذي على ذلك، وأن هذه الصيغة وأن هذه الطريقة هي أعلى وجوه التحمل التي هي قراءة الشيخ على التلاميذ، التلاميذ يسمعون والشيخ يقرأ عليهم سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه. الطريقة الثانية من طرق التحمل هي قراءة التلميذ على الشيخ، سواء كان ذلك من حفظ التلميذ أو من كتاب بيده، يستمر على هذا الذي يقرأه على الشيخ. وهذا الذي هذه الطريقة التي يسمونها عرض، وقيل لها عرض لأن التلميذ يعرض محفوظه أو مكتوبه على الشيخ، الشيخ يسمع ليثبته وليبين له اللفظ وتصحيح الخطأ إذا كان هناك خطأ، هذه يسمونها عرض. وقيل لها عرض لأنها تشبه عرض القارئ على المقرئ القرآن، ليبين المقرئ للقارئ سلامة قراءته أو عدم سلامتها، فذلك يسمى عرضا. وعمل الطالب الذي يعمله مع الشيخ وهي أنه يقرأ والشيخ يسمع يسمى عرضا، سواء كان ذلك كما عرفنا من حفظه أو من كتابه التلميذ. كذلك كون الشيخ أيضا يحفظ بكتابه أو أن بيده أصل أو بيد الشيخ أصله وهو ينظر فيه ويسمع قراءة القارئ عليه، أو أن الأصل بيده ثقة المستمع من التلاميذ الآخرين الحاضرين، فإن بيده الأصل أصل الشيخ يطابق ما يقرأه التلميذ على هذا الأصل الذي بيده، أو أيضا كان الذي يقرأ منه التلميذ هو الأصل أو الأصل الذي يقرأ من الأصل، كل هذا يسمى عرضا. وهي الطريقة الثانية من طرق التحمل. قد كان فيها خلافا حول صحة السماع بها أو التحمل بها أو عدم ذلك، ولكنه استقر الأمر بعد ذلك على اعتبارها وعلى صحتها وعلى أنها طريق من طرق التحمل، وألغوا النزاع الذي حصل فيها فلم يعتبروه واعتبروا القول بعدم اعتبارها تشددا وسعة

ومنهم من قال انه مساوي لسماع هذه المسيح، ومنهم من قال انه متاخر عنه، وهذا هو الاظهر، وهذا هو الذي هذا هو الاقل، ان قراءه الشيخ هي اعلى الوجوه، وهي ارفع الوجوه واقواها. طبقا عرفنا ان هناك شيئين، احدهما تحمل والثاني اداء. هذا الذي ذكر ما هو بالتحمل، لان الشيخ يقرأ عليه وهو يسمع، فهذه طريقه في التحمل. لكن عند الاداء، عندما يريد التلميذ ان يؤدي وان يحدث الذي اخذه بهذه الطريقه، كيف يقول؟ ماذا يقول؟ ما هي العبارات التي يعبر بها؟ ما هي العبارات التي يعبر بها عندما يؤدي إلى غيره؟ عندما يبلغ هذا الذي تحمله إلى غيره من الناس، عندما يؤديه، لأن هناك تحمل وأداء، تحمل أخذ من الشيخ وأداء إعطاء للتلاميذ أو إعطاء للآخرين، أخذ إعطاء، يأخذ من الشيخ ويعطي غيره. الأخذ من الشيخ بهذا الطريق الذي فيه العرض عليه، لكن كيف يعطي غيره؟ يعطي غيره بأن يقول قرأت عليه وهو يسمع، قرأت على فلان وهو يسمع، إذا كان هو القائل، وإذا كان غيره يقرأ وهو يسمع، يقول قرئ عليه وأنا قرئ عليه وأنا أسمع. هذه الطريقة المثلى المناسبة في هذا في الأداء، بهذه الطريقة التي هي طريقة التحمل، وهي العرض على الشيخ. عندما يريد أن يحدث غيره بهذا الذي أخذه بهذه الطريقة، يقول قرأت على فلان وهو يسمع، أو قرئ عليه وأنا أسمع كذا وكذا، قرئ عليه وأنا أسمع كذا وكذا. هذا هو التعبير، هذا هو اللفظ الذي يعبر به التلميذ عندما يريد ان يؤدي ما اخذه عن الشيخ. ثم يلي هذا التعبير ان يعبر بالعبارات السابقه التي مرت في الطريقه الاولى، وهي حدثنا واخبرنا وانبانا، فانه يعبر بهذه. لكن من العلماء من قال انه يعبر بها مقيدة لا مطلقة، يقول حدثنا بقراءة عليه، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، يعني انه عندما يعبر حدثنا وأخبرنا وأنبأنا يعبر بها مقيدة عند القراءة لا مطلقة عن التقييد، بأن يقول حدثنا فقط، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، دون أن يقول قراءة عليه أو بقراءتي عليه. وهم قالوا إن قرئ عليه وأنا أو قرأت عليه هذه الأمر. ثم يلي هذا أن يأتي بالعبارات التي هي التحذير والإخبار والإنباء، لكن مقيدا لا مطلقا. معنى مقيدا بأن يقول قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه. لا مطلقا يعني يقول حدثنا فلان، ولا يأتي بقيد القراءة، ولا يأتي بقيد القراءة، يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا دون أن يكون مقيدا، لا، يقول إذا ذكر هذه الألفاظ التي حدثنا وأنبأنا وأخبرنا فيأتي بها مقيدة بالقراءة، حدثنا فلان قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه. ولا يستعمل سمعته، ولا يستعمل سمعته أبدا. من صحيح المختار لأن سمعته إنما تحكي سماعه للشيخ ولفظ الشيخ، فهذه ليس فيها سماع لفظ الشيخ، وإنما فيها القراءة على الشيخ ويسر القراءة على الشيخ، والتعبير بسمعته لا يناسب في هذا المقام، وإنما يناسب الطريقة الأولى التي هي كل الشيخ يقرأ التلاميذ يسمعون، فيقول سمعت فلانا وقلت سمعت فلانا يقول كذا، هذه لا يعبر عنها في سمعه أبدا، فإنما يعبر عنها في قبل قرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع، أو حدثنا قراءة عليه أو أنبأنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه، هذا سائغ أن يكون مقيدا لا مطلقا، أن يكون مقيدا لا مطلقا. ومن العلماء من يستعمل التحديد والإقرار والإنباء فيما هو عام بدون التقييد بالقراءة، بدون التقييد بالقراءة، يقول أخبرنا فلان أنبأنا فلان أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان، يعني دون أن يقول قراءة عليه، دون أن يقول قراءة عليه. لكن الذي اشتهر عند المتأخرين أنهم يستعملون الإخبار بدون تقييد، يستعملون الإخبار دون التحديد، يستعملون حدثنا فيما سمع من أبو الشيخ وأخبرنا فيما قرأ على الشيخ أو فيما عرض على الشيخ، يستعملون ذلك حتى صار مشهورا عندهم أنه عندما يعبر بأخبارنا أن هذه علامة ودليل على أن الأخر عنه إنما كان بالقراءة عليه وهو بالقراءة عليه وهو يسمع. وفي هذه المسألة التي هي عندما حدثنا وأخبرنا بدون تقييد ثلاثة أقوال، منهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من فرق بين التحريف والإخبار فأجازه بالإخبار بدون قيد ولم يجزه بالتقييد إلا بقيد. بعد هذا نرجع إلى الأبيات التي ذكر السيوطي والمتعلقة بهذا الموضوع، ويقول السيوطي وبعد ذا قراءة عرض الدعوة، يعني وبعد ذا يعني بعد الطريقة الأولى التي هي قراءة الشيخ على التلاميذ والمسعود، يعني بعد الطريقة الأولى التي هي قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون، الطريقة الثانية التي هي العرض على الشيخ، وهي يقول أحد التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع، التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع، هذه طريقة من طرق التحمل وهي القراءة على الشيخ وهو يسمع، يسمى عرضا، يسمى عرضا لأن التلميذ يعرض عليه محبوبه أو مكتوبه، إذا كان يقرأ بسفره أو بكتابه ليحدده وليثبته وليقومه وليصحح له ما كان هناك من خطأ. وبعد ذا قراءة عرضا دعوا، قرأتها من حفظ أو كتاب أو أراد هذا الذي يعرضه على الشيء من حفظك أو من كتاب بيدك، من حفظك أو من كتاب بيدك، سواء كان ذلك القراءة من محبوبك أو من مكتوبك الذي تنظر فيه وتقرأه، كل هذا أيضا كل هذا يسمى عرض، يعني أن العرض سواء كان منك أو من غيرك، سواء كان منك أو من غيرك، أنت تقرأ من فضلك أو كتابك أو سمعت ذلك من قارئ، والمسمع الذي هو الشيخ يعني كون الشيخ حافظ لما يقرأ عليه، حافظ لحديثه الذي يقرأ عليه، وأن كان الشيخ حافظا أو ثقة المستمع، يعني في مجلسه من هو حافظ لهذا المروي عن الشيخ، وأن كان الشيخ يحفظ ما يعرض عليه من حديثه أي حديث الشيخ، أو أن هناك أحد التلاميذ الذين يستمعون حافظ لهذا الذي يعرض على الشيخ، حافظ لحديث الشيخ الذي يعرض عليه، سواء كان الشيخ حافظا بما يسمع ما يقرأ عليه أو ثقة مستمع عابد أيضا بما يسمع عليه، كل هذا يصح ويعتبر. أو ثقة وأمسك المسمع والده الشيخ أصلا، يعني أصله أي المصروف فهو ممسك له ينظر فيه ويسمع، أو ترى الإمتاز من ثقة يعني من التلاميذ بيده وهو متنبه ينظر ويسمع حتى إذا حصل غلط من التلميذ الذي يقرأ يرد عليه من الواقع ما هو مكتوب بيده، أو أن الذي قرأ بيده أضر، أو أن الذي قرأ بيده أضر، كل هذا طريق معتبر، كل هذا طريق معتبر لهذه الطريقة التي هي العرض، بمعنى أنه التلميذ يقرأ بحفظه أو كتابه، أو يقرأ أحد التلاميذ الآخرين وهو يسمع، وسواء كان الشيخ يحفظ المقروء عليه أو أحد التلاميذ يحفظون، أو كان الشيخ بيده أصل، أو أن الأصل بيد أحد التلاميذ، أو أن الأصل بيد القارئ، كل هذه طرق معتبرة وتسمى كلها عرضة، وتسمى كلها عرضة. وقد اختلف في هذه الطريقة، ثم ذكر بعد ذلك أن ويكثرون حكوا الإجماع، ويكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع، الأكثرون من المحدثين حكوا الإجماع على صحة الأقوال وألغوا النزاع فيها، وقالوا أنه لا يعتبر خلاف فيها، وأن القول بأنه لا يصح الأخذ بهذا الطريق يعتبر تشددا لا يلتفت إليه، بل هي صحيحة معتبرة. وأدلوا على ذلك في الحديث الذي ذكرته، الحديث الإمام بن ثعلبة الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه وما بلغه عنه، وقال له الله أمرك بهذا، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال نعم، دل هذا على صحة هذا الطريق، وأنه لا بأس باعتبارها طريقا من طرق التحمل، وأنه قول بعدم اعتبارها قول فيه تشدد لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل يؤخذ بهذا الطريق ويعول عليه. ثم يذكر بعد ذلك أن هل هي مساوية؟ هل هي مقدمة؟ هل هي مقدمة على الطريقة الأولى ولا يتبعهم الشيخ؟ أو مساوية لها أو متأخرة عنها؟ ولها ترى الله. ثم قال بأنها أرجع من الطريقة الأولى وهي قراءة الشيخ، قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون. ثم قال إنها متساوية. ثم قال إن قراءة الشيخ أعلى وأرفع والعرض عليه متأخرة. هذا هو الطريق، إنها متأخرة في الرتبة وهي أنزل منه، لأن قراءة الشيخ على التلاميذ وهم يسمعون لا سيما إذا كان يملي، هذا هو أعلى وجوه التحمل وهذا أفضل وجوه التحمل. وهذا فيما يتعلق بالتحمل. أما ما يتعلق بالأداء عندما يريد التلميذ أن يحدث بهذا الذي أخذه بهذه الطريق، ماذا يقول؟ يقول إن كان قارئا قرأته، كان هو القارئ، لأن الذي يريد أن يحدث بهذا الحديث أو بهذا الحديث بهذا الحديث هو القارئ، فليقول قرأت على فلان المهم، قرأت على فلان. وإن كان غيره يقرأ قال قرئ عليه وأنا قرئ عليه وأنا. إذن فالطريقة أو التعبير الذي يعبر به الآخر المتحمل بهذا الطريق أن يقول إن كان قارئا قرأت على فلان، وإن كان مستمعا يقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. هذه الطريقة المناسبة واللائقة والمطابقة التي هي واضحة تماما لأنه أرقب للواقع، لأن قول قرئ صلاته عليه وعليكم هذا هو الواقع، سمعته قرئ عليه وأنا أسمع هذا هو الواقع، لأن الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ عليه. كما أن هناك يقول سمعته الشيخ الأشيخ والتلميذ يقول سمعته، هنا يقول قرأته أو يقول قرئ عليه وأنا أسمع. ثم يلي هذه الطريق في الأداء أو هذه العبارة في الأداء أن يعبر بالعبارات السابقة في الطريقة الأولى ويحدثنا أخبرنا أنبأنا لأن يحدث بأن يأتيها لكن مقيدة بالقراءة لا مطلقة عن التقييد، لأن قد حدثنا قراءة عليه أخبرنا قراءة عليه أنبأنا قراءة عليه لا يقول حدثنا فقط بدون قيد وأخبرنا أو أنبأنا بدون قيد وإنما تكون مقيدة. ومن العلماء من قال إنه يمكن أن يحدث بهذا وقد حدثنا وأنبأنا وأخبرنا بدون قيد بدون قيد وفي قضية التحديث الإخبار ثلاثة أقوال، منهم من قال إن حدثنا وأخبرنا لا تستعمل، لا يكون استعمالها مطلقة بل لا يجوز إلا مقيدة، ومنهم من قال يجوز استعمالها مطلقة بدون قيد، ومنهم من قال يفصل ويفرق بين حدثنا وأن أخبرنا، حدثنا لا تستعمل إلا مقيدة وأخبرنا تستعمل بدون قيد، تعمل بدون قيد، لأن أخبرنا صارت عند المتأخرين المحدثين كالعلم على القراءة على الشيء، وأنه يعبر عن ذلك بأخبرنا، أنه يعبر عن ذلك بأخبرنا. والمهم أن يعرف الاختلاف، أن يعرف اختلاف المحدث، والمحدثون يتفاوتون في يعني ليسوا على طريقة واحدة، منهم من يسوي بين هذه الصيغ كلها، ومنهم من يفرق ويجعل بعضها لبعض الأحوال وبعضها من بعض الأحوال. ولا سمعت ابدا من الدمع والمفرد الثالث في الاخبار وقول تهديد من اخبار. المفرد الثالث في الاخبار يعني هذا اشاره الى ان حدثنا واخبرنا يظهر مطلقه بدون قيد فيه ثلاثه اقوال، منهم من يقول بالمد لا تستعمل حدثنا واخبرنا الا مقيدا وبدون قيد لا تستعمل، ومنهم من قال تستعملان بدون قيد حدثنا واخبرنا دون ان يقول قراءه او بالقراءه عليه. والقول الثالث يفرق بين الاخبار والتحديد، فيقول الاخبار يؤتى به بغير قيد، اما التحديد فلا يؤتى به الا مقيدا لان حدثنا يغلب استعمالها فيما يمكن من الشرك، قالوا فيحتاج تمييزها عن ما يسمع الى الذي قرئ على الشيخ وهو يسمع بهذا القيد الذي هو قراءه عليه. هذا ما يتعلق بهذه الابيات وهذه المباحث التي هي بعض ما يتعلق بطريقه العرض على الشيخ وهو يسمع. والدرس القادم إن شاء الله ندرس سبعة أبيات.